بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب صفة جهنم أعاذنا الله منها، قال باب منه. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا، رجل يخرج منها زحفا فيقول: يا ربي قد أخذ الناس المنازل. قال فيقال له: انطلق فادخل الجنة. قال فيذهب ليدخل فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيرجع فيقول: يا رب قد أخذ الناس المنازل. قال فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. فيقال له: تمنى. قال فيتمنى، فيقال له: فإن لك ما تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. قال فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه باب، وهو يتعلق بالفصل الذي الباب الذي قبله، وهو ما يتعلق بالخروج التوحيد من النار. وذكر هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا وأول أهل الجنة آخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل النار خروجا، يعني آخر من يدخل الجنة وآخر من يخرج من النار. فإذا جاء إلى الجنة وجد أن الناس أخذوا منازلهم فيها، فيقول: إن وجدت الناس قد أخذوا منازلهم. قال: أتعرف ما كنت فيه، يعني في الدنيا وتذكر؟ فيقول: نعم. قال: تمنى. فيتمنى فيقال له: إن لك عشرة إن لك ما تمنيت وعشرة أضعاف إن لك ما تمنيت وعشرة أضعاف، يعني الذي كان يعرفه في الدنيا من كمال النعيم وكثرة الخير والذي كان يعهده في الدنيا، فيتمنى فيقال لك: ما تمنيت وعشرة أضعافه. وهذا يبين لنا أن الجنة أن الدنيا ليست بشيء، كلها وما فيها ليس بشيء بالنسبة للآخرة وبالنسبة للجنة. ولهذا جاء في الحديث: لو كانت الدنيا تجزم عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. فهذا يدلنا على رآلة الدنيا وحقارتها، وأن هذا الذي يعرفه أصحابها من النعيم وكثرة الخير ليس بشيء أمام أو عند ما يكون في الدار الآخرة في الجنة. فهذا الذي عرف ما عرف في الدنيا وتمنى ما تمنى، قالوا: لك عشرة أضعاف، لك ما تمنيت ولك عشرة أضعاف. فيقول: أتسخر؟ أتسخر بي وأنت الملك؟ فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ يعني كونه يتمنى هذا الشيء ويقال له عشرة أضعافه، وهو كان قد رأى أن الجنة أهلها أخذوا منازلهم، وأن الله عز وجل يقول له هذا الكلام الذي هو كونه يعطى ما تمنى، وكل ما دار في خلده من الخير ومن النعيم فيعطى ما تمنى وعشرة أضعافه، فيقول يعني من مندهشا لهذا الذي حصل، يقول: أتسخر بي وأنت رب العالمين. كل من هذا أنه من جنس الذي أخطأ من شدة الفرح، الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، فيكون قال هذا أيضا من شدة الفرح، وأنه وقد رأى أن الجنة أخذوا منازلهم، وقال إن الجنة أخذوا منازلهم، يقول لله عز وجل، فيقول له: تمنيت؟ فيتمنى هذا الذي تمناه مما يعرفه في الدنيا، فيقال: لك وعشرة أضعافه. وهذا يدلنا على أن النار لا بد أن يخرج منها أهل التوحيد وأهل الإيمان, وأنه لا يبقى فيها إلا الكفار, وأن آخر واحد يخرج من النار هو هذا الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم, ومعنى ذلك أنه لا يبقى فيها إلا الكفار, فيكون هذا آخر أهل النار خروجا وآخر أهل الجنة دخولا فيها, معنى ذلك أن الجنة يدخلها كل من كان مؤمنا ولم يكن مشركا, وأن كل أصحاب الكبائر يخرجون النار ويدخلون الجنة, وآخرهم من يكون هذا وصفه وهذا شأنه أنه يتمنى ما يتمنى ويقال له لك ما تمنيت ولك عشرة أضعاف. فهذا فيه دليل واضح على أن أهل الكبائر لا يبقون في النار وأنهم يخرجون منها, وأنه لا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها. وقد قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب أن الدور ثلاث, داران باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان, وهما دار الطيب المحض ودار الخبث المحض, الجنة التي هي دار النعيم, والنار التي فيها الكفار آتان باقيتان لا تفنيان. وأما الدار التي جمعت بين خبث وطيب وهم أهل الإيمان والمعاصي وأهل الطاعة والمعصية, فإن هؤلاء إذا دخلوا النار وبقوا فيها ما بقوا فإنهم يخرجون منها, ولا يبقى في ذلك المكان من النار الذي هم فيه أحد, لأن الساكنون فيه, لأن الباقين فيه والذين دخلوه خرجوا منه فلم يبقى فيه أحد. وكانت النهاية أن من كان في النار من أهل التوحيد فإنه يدخل الجنة. وهذا فيه رد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون لأن صاحب الكبيرة أنه مخلد في النار وأنه مثل الكفار وأنه لا سبيل له إلى الخروج من النار ولا سبيل له إلى الجنة, فإن الأحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل الإيمان من النار ودخولهم الجنة, وأن الذين يبقون في النار هم الكفار الذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها ولا سبيل لهم إلى الوصول إلى الجنة. قال حدثنا هناد. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خطأ في العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي معاوية. محمد بن حازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب السنة. عن الأعمش. سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب السنة. عن إبراهيم. إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرجه أصحاب السنة. عن عبيدة السلماني. عبيدة بن عمرو السلماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن مسعود. إنه مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قول الثاني ما معنى نواجذه؟ نواجذه. حتى ضحك حتى بدت نواجذه. يعني قيل إنها الأضراس, وقيل إنها الكبي يعني بجوار الثنايا. يقول لما قيل له تمنى لو تمنى اللحوق بالرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة, هو معلوم أنه هو من في الجنة وأنه سيكون في الجنة, ولكنه تمنى, ولكن كونه يتمنى شيئا لا يستحقه هو تمنى الذي يعرفه في الدنيا من النعيم, وقيل لك وعشرة أضعاف. وأما كونه يتمنى أن يكون مع الرسول في منزلته هذا لا يحصل لكل أحد, أقول لا يحصل لكل أحد أن يتمنى شيئا لا يعني لا يستحقه, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو في أعلى الدرجات وهذا في آخر الدرجات, هذا في آخر الدرجات لأنه آخر من يدخل الجنة, فكيف يكون آخر من يدخل الجنة في منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا الرجل هو بعينه آخر واحد يخرج من النار أم يراد به الجن وهذه صفتهم؟ الله أعلم, لأن الرجل قال أنه رجل والخطاب يعني لشخص معين لشخص واحد, يعني آخرهم رجل قيل له تمنى فيقول كذا, ناقي الرجال ومحتمل أن يكون يعني مقصود عدل, ولكن اللفظ يدل على أنه شخص واحد. هنا نقل عن كتاب القرطبي تذكرة, قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل من جهينة يقال له جهينة، تقول أهل الجنة عند جهينة الخبر اليقين. ذكره الميامشي أبو حفص عمر بن عبد المجيد في كتاب الاختيار في الملح من الأخبار والآثار، ورواه الخطيب عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آخر من يدخل الجنة رجل من جهينة، فيقول أهل الجنة عند جهينة الخبر اليقين. سألوه هل بقي من الخلائق أحد؟ رواه الدارقطني هكذا في التذكرة الثاني 515. لا أعرف شيئا عن صحته. قالوا أتسخر بي وأنت الملك، هل من الصفات تثبت لله تبارك وتعالى السخرية؟ لا، لأنه يعني هو قال تسخر بي لأنها مثل ما يعرف يعني من الذي يحصل منه السخرية، وهذا لا يدل على من صفات الله أنه يسخر، يعني استهزاء، وجاء الاستهزاء وأن يكون يسخر. فمثل هذا أو مثل هذا الكلام يعني ما يدل على إثبات هذا الصفة، لأنه كلام في غير محله. شوف الشارح إيش قال فيه. قال النووي في معنى أتسخر بي أقوال، أحدها قاله المازري إنه خرج على المقابلة الموجودة في معنى الحديث دون لفظه، لأنه عاهد الله مرارا ألا يسأله غير ما سأل، ثم غدر فحل غدره محل الاستهزاء والسخرية. فقدر الرجل أن قول الله تعالى له أدخل الجنة وتردده إليها وتخيل كونها مملوءة ضرب من الإطماع له والسخرية به جزاء لما تقدم من غدره وعقوبة له، فسمي الجزاء على السخرية سخرية، فقال تسخر بي أي تعاقبني بالإطماع. والقول الثاني قاله أبو بكر الطيرفي أن معناه نفي السخرية التي لا تجوز على الله تعالى، كأنه قال أعلم أنك لا تستهزئ بي لأنك رب العالمين، وما أعطيتني من جزيل العطاء وأضعاف مثل الدنيا حق، ولكن العجب أنك أعطيتني هذا وأنا غير أهل الله. قال والهمزة في أتذكر بي همزة نفي. قال وهذا كلام منبسط متدلل. والقول الثالث قاله القاضي عياض أن يكون صدر من هذا الرجل وهو غير ضابط لما ناله من السرور لبلوغ ما لم يخطر بباله، فلم يضبط لسانه دهشا وفرحا، فقاله وهو لا يعتقد حقيقة معناه، وجرى على عادته في الدنيا في مخاطبة المخلوق، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الآخر إنه لم يضبط نفسه من الفرح فقال أنت عبدي وأنا ربك، انتهى. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور بن السويد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. يؤتى برجل فيقول سلوا عن صغار ذنوبه واخبأوا كبارها، فيقال له عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. قال فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة. قال فيقول يا ربي لقد عملت أشياء ما أراها هاهنا. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه يعني فيه أن آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة يعني رجل يعني قال الله عز وجل يعني ذكروا له صغار ذنوبه واخبأوا يعني كبارها فلا تذكرها له، فصاروا يقولون له وتذكر كذا وكذا للصغار ويقال ان لك بكل سيئة حسنة، ف يعني يسر ويفرح ولكنه يخشى من الكبار التي لم تذكر، فيقال فيقول إن له ذنوبا, أن له ذنوبا, يعني أن الأشياء التي لم تذكر تذكرها هو, فقال إن له ذنوبا كبيرة. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه, يعني أن ذلك الرجل يعني فرح بما حصل ولكنه خائف من الشيء الذي لم يذكر. ومعنى ذلك أن الله تجاوز له وعفى عنه وعذبه على مقدار جرمه في كونه دخل النار, إذا كان قد دخل النار. وقال خذنا إني لا أعرف آخر أهل النار خروج من النار, لأنه يخرج من النار ويدخل الجنة مثل الذي قبله, خرج من النار هو آخر من خرج, ودخل الجنة هو آخر من دخل. ويقرر بذنوبه فتذكر الصغار وتخبأ الكبار, فيفرح بما حصل له من من من من من كونه أعطي بكل شيء حسنة, ولكنه يخشى الكبار التي ذكرت التي لم تذكر. فهو نفسه نبه عليها وقال إنه يذكر ذنوبا, وعلى ذلك أن الله عز وجل تجاوز عنه أو أنه عذب على تلك الكبائر في فلم تذكر له لأنه أخذ جزاه عليها في النار. قال حدثنا هناد عن أبي معاوية عن الأعمش عن المعرور بن سويد. المعرور بن سويد ثقة مخضرم أخرج لها أصحاب كتب الستة. عن أبي ذر. أبو ذر جند من الجنادة رضي الله عنه أخرج لها أصحاب كتب الستة. يجوز أن يكون يعني هذا اللي جاء في الحديث هذا الرجل الذي هو آخر وقيل فيه آخر أن يكون متعدد, وأن يكون نفسه الذي قيل له تمنى يحتمل هذا ويحتمل هذا, يحتمل التعدد ويحتمل أن يكون واحدا حصل له هذا وحصل له هذا. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا فيها حمما ثم تدركهم الرحمة فيخرجون ويطرحون على أبواب الجنة. قال فترش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما ينبت الغثاء في حمالة السيف ثم يدخلون الجنة. قال هذا حديث حسن صحيح فقد روي من غير وجه عن جابر. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث وهو يتعلق بتعذيب من يعذب في النار من الكبائر وأنه يخرج ويدخل الجنة, وقال إنه يعذب أناس من أهل التوحيد يعني من أهل الإيمان اللي هم أصحاب المعاصي وأصحاب الكبائر حتى إذا كانوا حمما يعني معناه انهم احترقوا وصاروا مثل الفحم فاخرجوا ووضعوا في ابواب الجنه ويطرحون على ابواب الجنه يطرحون على ابواب الجنه فيرش عليهم فيرش عليهم الجنه فترش عليهم اهل الجنه الماء فترش عليهم اهل الجنه الماء فينبتون كما تنبت الحبة في غثاء السيل يعني أنه كما أنها يعني تخرج وتنبت شيئا فشيئا كذلك هؤلاء إذا رشوا يعني تغيرت أحوالهم وظهرت أجسادهم ونبتوا كما تنبت الحبة أو الحبة في حميل السيل. و معنى ذلك أن تلك الأجسام التي كانت فحما وصارت يعني حمما أنها لما رش فيها من هذا الماء الذي هو من الجنة فإنها تنمو شيئا فشيئا حتى تعود كما كانت. ومقصود ذلك أن الأجسام التي كانت في الدنيا هي التي عذبت وهي التي تعود وتكون تنعم في الجنة وليست أجساما أخرى, ولكن تعاد تلك الأجسام التي تفحمت وصارت يعني كالحمم وترجع إلى ما كانت فيدخلون الجنة وهم على الهيئة التي جاءت الحديث طول 60 ذراعا طول آدم عليه الصلاة والسلام. وفي السن التي جاءت أنهم أبناء 33 سنة، لأن من يدخل الجنة يكون بهذا الوقت من حيث السن ومن حيث الحجم والمقدار. قال حدثنا هناد عن أبي معاوية عن أعمش عن أبي سفيان عن جابر. وطلحة بن نافع صدوق خرج أصحاب الكتب الستة. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه من الأحاديث المتواترة في إخراج أهل الكبائر من النار، وأن النار لا يبقى فيها إلا الكفار. هذه ثلاثة أحاديث التي مضت، حديث مسعود، حديث أبي ذر، وحديث جابر، كلها في إخراج أهل الكبائر من النار ودخولهم الجنة. يقول فضيلة الشيخ في قوله حمامة كيف يخرجون من النار وأهل الصلاة لا تلحق النار آثار السجود؟ على كل الله أعلم، وهذا هو الذي جاء به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل المقصود أنهم يخلقون من جديد؟ الذي يبدو أنهم لا يخلقون من جديد، وإنما نفس الخلق الذي كان موجود هو الذي يعود، لأن التنعيم والتعذيب إنما يكون على من حصل منه الإحسان. ومن المعلوم أن الإحسان الذي حصل في الدنيا للروح والجسد، والإساءة حصلت من روح والجسد، فالنعيم يكون على الروح والجسد والعذاب يكون على الروح والجسد. فيعاد خلقهم الأول، لا يقال أن هذا خلق جديد. نعم في ناس يخلقون في الجنة بعدما كما جاء في الحديث أنه إنما يسكنها أهلها يبقى فيها فضلة، فينشئ الله قوم يسكنهم الجنة، هؤلاء هم الذين هم خلق جديد يسكنوا الجنة وأكملوا يعني ذلك الفضل الذي فيها والزيادة التي بقيت فيها. وأما ما يتعلق بالخلق فإنه ليس خلقا جديدا، معنى أنه لا وجود له في الدنيا، وإنما هو نفسه. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. قال أبو سعيد فمن شك فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال هذا حديث حسن صحيح. عمر أبو سعيد أبو عيسى حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم قال اقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تطع حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فهذا يدل على أن من كان عنده إيمان ولو قل إيمانه ولو ضعف إيمانه وصار بهذا الحجم وبهذا المقدار فإنه لا بد وأن يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها. وهذا كما عرفنا من جملة الأحاديث الكثيرة أيضا الدالة على أخراج أهل الكبائر من النار وأنها متواترة. وقد سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه الخروج من النار من ما يزن شعيرة ثم ما يزن ذرة ثم ما يزن ذرة. قال حدثنا سلمة بن الشبيب هو ثقة رواه مسلم وأصحاب السنن عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن معمر بن راشد الأجدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يسار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا رشدين قال حدثني ابن نعم عن أبي عثمان أنه قال حدثني ابن أنعم عن أبي عثمان أنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن رجلين ممن دخل النار اشتد صياحهما فقال الرب عز وجل أخرجوهما، فلما أخرجا قال لهما بأي شيء اشتد صياحكما؟ قال فعلنا ذلك لترحمنا. قال إن رحمتي لكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من النار فينطلقان فيلقي أحدهما نفسه فيجعلها عليه بردا وسلاما ويقوم الآخر فلا يلقي نفسه فيقول له الرب عز وجل ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك؟ قال فيقول يا ربي إني لأرجو ألا تعيدني فيها بعدما أخرجتني. فيقول له الرب لك رجاؤك فيدخلان جميعا الجنة برحمة الله. قال أبو عيسى إسناد هذا الحديث ضعيف لأنه عن رشدين بن سعد ورشدين بن سعد هو ضعيف عند أهل الحديث عن ابن أنعم وهو الإفريقي والإفريقي ضعيف عند أهل الحديث. ما ذكر أبو عيسى هذا الحديث الذي ضعفه وفيه رجلان ضعيفان وشيخ ابن أنعم أيضا مقبول فالحديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وهذا الحديث أن رجلين من أهل النار اشتد صياحهما فيعني قال أخرجوهما ولما أخرجوا يعني قل لماذا اشتد صياحكما؟ قال إننا أردنا أن نجينا من النار. فعلنا ذلك لترحمنا. فقال إن رحمتي لكما أن تنطلقا فتلقي أنفسكما حيث كنتما يعني في النار ترجعان إلى النار أحدهما رجع إلى النار وكانت عليه بردا وسلاما من كونه امتثل ما أمر به والثاني سأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يعيده إلى النار فأدخلهما الجنة برحمته. والحديث فيه هذان الضعيفان وذلك الذي أيضا فيه كلام وهو مقبول ولم يتابع فالحديث ضعيف. قال حدثنا سويد بن نصر هو المروزي ثقة خرجه الترمذي والنسائي. عن عبد الله وابن المبارك المروزي ثقة خرجه أصحاب الكتب الستة. عن رشدين وهو ضعيف أخرج له الترمذي بن ماجه. عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف أخرج له خالد بن مفرد وأبو داود والترمذي بن ماجه. وأبو عثمان هو مسلم بن يسار وهو مقبول أخرج له يقول حافظ إلا فمجهول إذا لم يكن مسلم يسار الذي هو تقدم أو سيأتي وإلا فهو مجهول فإن أنا في فلا ضعف إذا لم يكن هو الثاني إذا كان مسلم يسار الثاني إيش تعطي؟ قال إنه مقبول اللي قال إنه يعني إن لم يكن هو لما جاء عند أبي عثمان الذي يروي عن أبي هريرة الشيخ عبد الرحمن بن أنعم قال هو مسلم يسار وإلا فمجهول اللي قال مقبول من هو مقبول؟ إذا كان مسلم يسار مقبول هذاك الثاني؟ لا هو نفس ذا أبو عثمان اختلف فيه أيوه هذا هو مسلم يسار فيكون مقبول المسلم يسار هو مقبول وإن لم يكن فهو مجهول. عن أبي هريرة نعم عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الدوسي أشهر الصحابة الحديث رضي الله عنه. من سير أعلام النبلاء قاضي إفريقية ودعاء الكرب قاضي إفريقية ودعاء الكرب عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو أيوب الشعباني قاضي إفريقية وعالمها ومحدثها على سوء في حفظه أثرته الروم فقدم ليقتل بعد طائفة. قال فحركت شفتي وقلت الله الله ربي لا أشرك به شيئا ولا أتخذ من دونه وليا فأبصر الطاغية فعلي فقال قدموا شماس العرب لعلك قلت الله الله ربي لا أشرك به شيئا. قلت نعم. قال ومن أين علمته؟ قلت نبينا صلوات ربي عليه وسلامه أمرنا به. فقال له وعيسى أمرنا به في الإنجيل. فأطلقني ومن معي. قيل مات بالقيروان سنة 61 و100 برمضان. من السير قال الأخ للفائدة حديث الكرب أورده الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 2755 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب أحدكم غم أو كرب فليقل الله الله ربي لا أشرك به شيئا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الحسن بن ذكوان عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ليخرجن قوم من أمتي من النار بشفاعتي يسمون جهنميون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو رجاء العطاردي اسمه عمران بن تيم ويقال ابن ملحان. فمر أبو عيسى حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وقال ليخرجن قوم من النار بشفاعتي يقال لهم الجهنميون, يعني أنهم جاءوا من جهنم وأنهم عذبوا فيها. وجاء في بعض الحديث أنهم سأل الله عز وجل أن يذهب عنهم يعني هذا النقب وهذا الوصف. وجاء الحديث في صحيح مسلم في هذا الشكل الشارع. يسمون الجهنميين هكذا في بعض النسخ جمع جهنمي وفي بعض النسخ جهنميون في الواو, وقيل إنه علم لهم فلم يغير. قال الحافظ في الفتح والنسائي من رواية عمرو بن أبي عمرو عن أنس فيقول لهم أهل الجنة هؤلاء الجهنميون فيقول الله هؤلاء عتقاء الله. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي سعيد وزاد فيدعون الله فيذهب عنهم هذا الإثم. وفي حديث حذيفة عند البيهقي في البعث من رواية حماد بن أبي سليمان عن ربعي عنه يقال لهم الجهنميون, فذكر لي أنهم استعفوا الله من ذلك الإثم فأعفاهم. وزعم بعض الشراح أن هذه التسمية ليست تنقيصا لهم بل للاستذكار نعمة الله ليزدادوا بذلك شكرا كذا قال. وسؤالهم إذهاب ذلك الإثم عنهم يخدش في ذلك انتهى. هذا من جملة الأحاديث التي فيها إخراج أهل الكبائر من النار بالشفاعة, وفيه الإخراج برحمة الله عز وجل, فالنار يخرج منها من يخرج من أهل التوحيد بالشفاعة, وفيه من يخرج برحمة الله وعفوه وتجاوزه وإحسانه. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بالدار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد هو قطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الحسن بن ذكوان هو صدوق يخطئ ولا البخاري وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن ابي رجاء العطاردي وهو ثقة قدر أصحاب الكتب. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما رجل أصحاب كتب الستة. يقول شيخنا بعض الناس يقول لمن كان خطيرا أو يقول أنت جهنمي أو يأتي بفكرة أو رأي يقول رأي أو فكرة جهنمية, هل هذا سائغ؟ قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. قال أبو عيسى هذا حديث إنما نعرفه من حديث يحيى بن عبيد الله, ويحيى بن عبيد الله ضعيف عند أكثر أهل الحديث تكلم فيه شعبة, ويحيى بن عبيد الله هو ابن موهب وهو مدني. ومر أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت مثل النار مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام هاربها، يعني أن الجنة وما فيها من النعيم وما فيها من الخير الحميد كيف ينام طالبها وكيف يحصل له الغفلة عنها وعدم الجد والاجتهاد في تحصيل ما فيها مع أنها مع أن فيها النعيم الوقيم. ومثل ذلك لا يفرط فيه، بل العاقل الناطق نفسه يجد ويجتهد حتى يحصل عليه ويظفر فيه ولا يحصل غفلة عنه او نوم عن ذلك. وكذلك ايضا النار وما فيها من الاهوال وما فيها من النكال، كيف ينام الانسان او يغفل عن الابتعاد عن الاسباب التي توصل اليها، بل يجتهد في فعل الطاعات وترك المعاصي التي تخلص منها، ويحرص على فعل الطاعات والسلامة من المعاصي ليدخل الجنة ويسلم من النار. والطالب الجنة يجتهد في تحصيلها، والحريص من السلامة من النار يجتهد في البعد عنها، وذلك بترك المعاصي التي توصل إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث أخبر عن الشيء الذي في طريق الجنة هو أنه يحتاج إلى القبر، وعن الطريق إلى النار وأنه يحتاج إلى القبر عنه، فقال حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات. فالطريق إلى الجنة يحتاج إلى قبر على الطاعات ولا شقة عن النفوس، والطريق والسلام من النار تحصل بالصبر عن المعاصي ولو مالت لها النفوس. فإذا صبر على الطاعات وصبر عن المعاصي حصل الجنة، وإذا لم يصبر على الطاعات وتساهل فيها وأخل فيها واستسلم وانقاد للمعاصي التي قد حفت بها النار، فإن ذلك يفضي به إلى النار ويوصله إلى الجحيم والعياذ بالله. قال حدثنا سويد عن عبد الله عن يحيى بن عبيد الله. يحيى بن عبيد الله متروك أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن البخاري بن المفرد وابو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن أبي هريرة. الله عنه. وهو أكثر الصحابة حديثا، والحديث فيه هذا المتروك الذي هو يحيى وأبوه الذي هو مقبول. والشيخ الألباني حسن الحديث وقال إن له شواهد يعني تدل عليه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن أكثر أهل النار النساء. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. عمر بن عيسى باب من جاءه أن أكثر أهل الجنة النار النساء. وأرد هذا الحديث أن الإنسان قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، والمقصود من ذلك الذين ليس هذا ترغيبا في الفقر وحسن عليه، ولكن لأن الفقر يعني يكون فيه عدم الانشغال بالمال وعدم الافتتان به، والفتنة بالمال عظيمة وقد حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافس فيها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. يعني معناه أن أكثر من يدخل الجنة هم الفقراء الذين يعني ما شغلتهم الدنيا ولا انشغلوا فيها، ويدخلها إن شاء الله عز وجل من غيرهم، لكن الكثرة هي من هؤلاء. ومن المعلوم أن الفقراء هم أكثر الرسل، الرسل الذين يتبعهم الفقراء. أما الأغنياء فإنهم يبقون، والرؤساء والكبار فإنهم يمنعهم ما هم فيه من الكبر وما هم فيه من المنازل التي يحافظون عليها ويصرون الفجول عنهم. فلهذا كان أكثر من يستجيب الرسل هم الفقراء والضعفاء، وليس الكبار والزعماء والأصحاب التكبر وأصحاب التجبر، إن هؤلاء هم الذين تحصل منهم في الغالب معارضة الأنبياء ومخاصمة الأنبياء. وطلعت في النار فرأيت أكثر أهل النساء، وهذا يدل على كثرة النساء في النار. ولكن قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كنا أكثر أهل جهنم أن يرسل هنا قال تكفين الشكاية وتكفين العشير. تكفين الشكاية وتكفين العشير يعني لعلق التي قدرهن وعدم تحملهن يحصل منهن المعاصي. وهذا بالنسبة للمؤمنات التي يدخلنها وهن مؤمنات ويخرجن منها. أما من يبقى فيها لهم الكفار فهؤلاء عندهم الكفر وليس الذنب عندهم كما عند المسلمات انهن يكفين الشكايه ويذكرن العشير ويحصل منهن الاخلال يعني بالشيء المطلوب منهن وانهن لا يقدرن وعندهن عدم الصبر وعدم التحمل وعندهن الجزع وما الى ذلك من الصفات. ولكن من كان كذلك من النساء من اهل الايمان فانهن مثل غيرهن من الرجال لا بد ان يخرجن من النار وان يدخلن الجنه. حدثنا احمد بن منيع ثقه اخرج اصحاب كتب السته. اسماعيل بن ابراهيم هو بن علي ثقه اخرج اصحاب كتب السته. عن ايوب بن ابي تميم السفياني ثقه اخرج اصحاب كتب السته. عن ابي رجاء العقارب يعني ابن عباس قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب الثقفي قالوا حدثنا عوف هو ابن أبي جميلة عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى حديث عن عمران بن حصين وهو مثل الحديث المتقدم. قال حدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. ومحمد بن جعفر هو غندر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عبد الوهاب الثقفي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عوف بن أبي جميلة وهو الأعرابي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي رجاء عن عمران بن حصين قال وهكذا يقول عوف عن أبي رجاء عن عمران بن حصين ويقول أيوب عن أبي رجاء عن ابن عباس وكلا الإسنادين ليس فيهما مقال ويحتمل أن يكون أبو رجاء سمع منهما جميعا. وقد روى غير عوف أيضا هذا الحديث عن أبي رجاء عن عمران بن حصين. هل من يكثر الشكاية ويكثر العشير من الرجال ومع النساء في النار؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا من أسباب دخول النار. فلا شك أن الرجال يعني إذا وجد فيهم يعني هذا الذي استحق فيه النساء النار فإنه كذلك بحق الرجال إلا أنه غالب على النساء ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال حين كنا تكثر الشكاية بمعنى ذلك أن من حصل منه ذلك من الرجال فإنه حكم النساء لأن السبب الذي تدخل فيه النساء النار هو أيضا يدخل فيه الرجال النار إلا أن مثل ذلك غالب على النساء وكثير في النساء وقليل في الرجال. يقول ما وجه ذكر أو الإكثار من الشكاية عد من المعاصي وأنه سبب من أسباب دخول النار؟ ما وجه أن الشكاية والإكثار منها عدة من أسباب دخول النار؟ ممكن يكون يعني من الشكاية أنه التسخط ويعني عدم الرضا بالقضاء والقدر يعني يكون المرأة يعني لا لا لا لا لا تقنع ولا تعترف بالمعروف طبعا أنها لو أحسن إليها الدهر ثم رأت يعني شيء لا يعجبها قالت ما رأيت خيرا قط وجحدت كل يعني ذلك الإحسان. فمثل هذا كما هو معلوم إنكار المعروف وجحد للإحسان. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل في إصمق قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن العباس بن عبد المطلب وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم. ثم ذلك أورد حديث نعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا رجل في إصمق قدميه جمرتان من النار يغلي منهما دماغه. الجمرتان في أسفله ومن شدة حرارتهما يصل تصل الحرارة إلى الدماغ حتى يغلو كما يغلو القدر بالماء الذي يفور فيه بشدة الحرارة التي توقد تحته. فهذا أهون أهل النار عذابا. ومع ذلك يرى أن ما يحدث من عذاب وهو أهون أهل النار عذابا. فقد جاء في بعض الأحاديث أنه مقصود له أبو طالب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول شفع له صباحا من النار عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه. وقد جاء في بعض الأحاديث تسليته وأنه مقصود أبو طالب. قد ذكر الشارح يعني جملة من الحديث هذا. قال: إن أهون أهل النار أي أيسرهم. قال ابن التين: يحتمل أن يراد به أبو طالب. قال الحافظ: وقد بينت في قصة أبي طالب من المبعث النبوي أنه وقع في حديث ابن عباس عند مسلم التصريح بذلك، ولفظه أهون أهل النار عذابا أبو طالب. وذكر لما قال في الباب عن أبي هريرة عن ابن عباس قال: نعم، روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. قال: حدثنا محمود بن غيلان. لا، هو نفس الشرح فيه أشياء راهي. الحديث اللي بعده ما هذا انتهى ما يتعلق بهذا الحديث. نعم انتهى. الحديث الثاني اللي بعده. نعم. لا هو فيه أنه أخف، يعني يرى أن هذا هذا شد نشك، يعني هو أيسر أو أهون. هذا لما قال حديث حسن صحيح. قال: وأخرجه البخاري ومسلم ولفظه: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. يعني أخف أهل النار عذاب، يعني يرى ويتصور ما في أحد منها أشد عذاب، لأن إذا كان نعلان من نار في أسفله والحرارة تصل إلى دماغه حتى يغلو كما يغلو المرجل، تحصل في الغليان كما يحصل غليان المرجل وهو القدر الذي يوقد على النار، يوقد فوق النار التي يوقد عليها ثم يغلو ذلك القدر، يعني هذا يدل على أن شدة العذاب، وأن من كان كذلك وهو أهونهم وليس أحد أهون منه يرى ما في أحد أشد عذابا منه وعياذ بالله. وهل يفهم منه أن ما دام أن أخف الناس أن كذلك العصاة من المؤمنين أخف منهم عذابا أو أخف عذابا من أهل الكفر؟ لا شك أن العصاة يتفاوتون أيضا في الصفة، يتفاوتون في الصفة، ولا يقال أن عذاب العصاة يعني مثل عذاب الكفار. إذا كيف يقيد الحديث أهون أهل النار عذابا؟ كأنه يعني يبدو أنه الكفار، لأن هذا أبو طالب جاء تفسير أبو طالب وأبو طالب كافر. قال: حدثنا محمود بن غيلان. وقد جاء في الحديث سبق أنه مر يعني حديث اليوم يعني صاروا حمما واحترقوا في النار وصاروا مثل الفحم، وهؤلاء عصاة. نعم. قال: حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحابك في الستة إلا أبي داود. عن وهب بن جرير وهو صدوق أخرج له أصحابك في الستة. ثقة ثقة. نعم. عن شعبة عن أبي إسحاق أبو إسحاق والسبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أخرج له أصحاب كتب الستة. وفي الباب عن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج له أصحاب الكتب وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ متكبر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى الحديث عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف أو متضعف, يعني متضعف يعني أنه ضعيف في نفسه وهين في نفسه يعني ومتواضع لله عز وجل, يعني ولا يتكبر ولا يترفع ولا يعتبر نفسه شيء بل هو متواضع لله عز وجل, أو متضعف يعني الناس يستضعفونه ولا يأبهون به ولا يكترثون به ولا يلقون له بالا لأنه ليس من أهل الجاه وليس من أهل الشأن. فيعني هؤلاء أهل الجنة, أو أن هؤلاء من أهل الجنة الذي هو عندهم تواضع والذلة والخضوع لله سبحانه وتعالى. وهذا مثل ما تقدم أن أهل أكثر الجنة الفقراء, يعني الذين عندهم ضعف, عندهم ما عندهم غنى ولا عندهم افتتان في الدنيا ولا عندهم جاه, وإنما هم يعني ضعفاء مستضعفون. كل ضعيف متضعف ومتضعف. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل, وهو الشديد العتو والظلم والجواب, قيل انه الممتلئ ومتكبر الذي يتكبر على الناس ويتعالى على الناس ويترفع عليهم. شوف كلام الشارع في تفسير الثلاثة هذه, تفسير الاول والثاني متضعف متضعف. قال متضعف, قال النووي ضبطوه بفتح العين وكسرها. متضعف متضعف المشهور الفتح, ولم يذكر الأكثرون غيره, ومعناه يستضعفه الناس ويحتقرونه ويتجبرون عليه لضعف حاله في الدنيا, يقال تضعفه واستضعفه. وأما رواية الكسر فمعناها متواضع متذلل خامل واضع من نفسه. قال القاضي وقد يكون الضعف هنا رقة القلوب ولينها وإخباتها للإيمان, والمراد أن أغلب أهل الجنة هؤلاء, كما أن معظم أهل النار القسم الآخر, وليس المراد الاستيعاب في الطرفين. لو أقسم على الله لأبره. ثم قال كل عتل بضم العين والتاء بعدها لام ثقيلة. قال النووي هو الجافي الشديد الخصومة بالباطل, وقيل الجافي الفظ الغليظ. جواب هو الجموع المنوع, وقيل كثير اللحم المختال في مشيته, وقيل غير ذلك. متكبر صاحب الكبر وهو بطر الحق وغلط الناس. قال حدثنا هود بن غيلان عن أبي نعيم هو الفضل بن دكين ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سفيان سفيان الثوري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن معبد بن خالد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. انتهى. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, ونفعنا الله بما سمعنا, وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين, وأجارنا الله إلى النار. يقول السائل هل هناك فرق بين جنة الفردوس وجنة عدن؟ الفردوس جاء أنه أعلى الجنة، قام العدن هو الإقامة، الذي يبدو أن الفردوس هو الذي جاء في الحديث أنه أعلى الجنة وأوسطها يعني من ناحية الحسن، يعني ومن حيث العلو هو أعلاها فوقه عرش الرحمن. وأما يعني جنة عدن هي الجنة التي هي جنة الخلد، يعني اللي في دار الإقامة. يقول: فيرش عليهم أهل الجنة الماء، هل هذا يعتبر من الشفاعة النسبة لأهل الجنة يشفعون لأصحاب النار الموحدين؟ لا، ليست هذه شفاعة، هذا فعل يعني فيه تسهير لهؤلاء وفيه الحياة لهؤلاء، لكن ليس فيه شفاعة، لأن هؤلاء خرجوا من النار يعني وحصلت لهم الحياة بهذا الرش الذي حصل لهم. يقول: كيف يكون الشيخ الألباني رحمه الله حسن الحديث وفيه متروك عبيد الله؟ يعني فيه يعني طريقان، يعني ذكر طريقين وثلاثة، والعبرة يعني بتلك لا بهذه الطريقة. السخرية، قال الله تعالى: سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، فيه إثبات جاء في القرآن. هل يدل على فضل الضعيف الحديث الأخير؟ وهل يجوز للإنسان أن يضعف نفسه أمام الناس رجاء هذه الصفة؟ كل إنسان يتواضع، ومن تواضع لله رفعه الله، حتى ولو كان كبير القدر وتواضع لله عز وجل فهذا يرفع شأنه ويزيد من مكانته، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. فيما وصف الله عز وجل أولياءه قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فجمعوا بين الإيمان والخوف. ولهذا جاء عن ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب جلاء الأفهام الصلاة والسلام على خير الأنام عندما جاء عند ذكر الآل على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ترجمة مختصرة في بعض التراجم لأمهات المؤمنين، ولما جاء عند ذكر عائشة وذكر ما رميت به من الإفك وأنها كانت متواضعة لله عز وجل، وذكر ما جاء في حديث الإفك من قولها رضي الله عنها قالت: كنت أتمنى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا تبرئني الله بها، ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله فيه آيات تتلى. يعني لما أنزل الله بها القرآن رأت أنها ما تستحق هذا الشيء، وهذا من تواضعها، ولهذا قالت: ولشأني في نفسي أهون، يعني ما أستحق أن ينزل فيها القرآن، يعني الذي كنت أتمنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى في منامه رؤيا، فرؤيا الأنبياء وحيا، ولكن براءتها جاءت في آيات تتلى من سورة النور، وهذا من تواضعها لله عز وجل رضي الله عنها وأرضاه. هذا يقول يتعلق بالأسئلة التي وجهت بالأمس، كان منها قول السائل: إن العمل شرط صحة. يقول الأخ: إن هذا القول أن العمل شرط الصحة هو قول المعتزلة والخوارج، كما ذكر العلامة الحكمي في معارج القبول. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء العاشر 355 قال: والدين القائم بالقلب من الإيمان علما وحالا هو الأصل، والأعمال الظاهرة هي الفروع وهي كمال الإيمان. يقول: وأهل العلم الذين ذهبوا إلى تكفير تارك الصلاة لم يقولوا ذلك من باب أن العمل شرط صحة، فما قولكم حفظكم؟ هو كما هو معلوم فيه العمل متفاوت، وهو مثل ما قال يعني بعض أهل العلم، يعني أن العمل يعني مثل الإنسان، مثل جسد الإنسان، فإذا قطع منه أصبع ما يؤثر، وإذا قطع رأسه تأثر أو قطع منه شيئا يعني مهلك فإنه يهلك. الصلاة هي من هذا القبيل على القول بأنها كفر وأن صاحبها أنه كافر وأنه خرج من الإيمان. يقول شيخنا أحسن الله إليكم، ذكرتم في الدرس السابق أن من بدل الشريعة الإسلامية فهو كافر، فأشكل علينا ما حكم من وجد الشريعة مبدلة، أي بدلها الرئيس الأول وتركها على ما هي عليه. هذا الرجل إذا جاء وكان في شيء موجود ويعني إذا كان أقره ورأى أنه حق وأن هذا فهذا كفر، لأن كل من اعتبر أن هذا هو الحق وأنه حق من الشريعة وأولى من الشريعة، فمهما وجد من أي إنسان يعني مثل هذا الاعتقاد فإنه كفر بالله، لأن اعتقاد أن غير الشريعة أولى منها وأن الشريعة لا تصلح وأنها ما تصلح إلا للزمن الأول وأن الزمن الحاضر أنه لا يناسب فيه مثل هذه الأحكام، أو وصف الشريعة بأن أحكامها قاسية وأنها لا تناسب العصر، فكل هذا ردة. ولكن الإنسان الذي وجد الشريعة أو وجد الباطل يعني هو القائم ودخل فيه وأبقاه على ما هو عليه وهو يعني يريد أن يخلص الناس منه وأن يسعى، لا شك أن هذا على خير ويرجى له الخير. أما من اعتقد حله أو اعتقد أن هذا هو أنه أولى من الشريعة أو أن الأحكام أنها ما تناسب العصر فهذا من الكفر، إذا من اعتقد ذلك يكون كافرا. يقول فضيلة الشيخ، امرأة عندها مبلغ من المال قدره 20,000 ريال وتريد أن تضعه في صدقة جارية تعود عليها بالأجر، وهي تستنصحك فيما تضع هذا المبلغ. والله الصدقة الجارية أنواعها كثيرة، منها تسبيل الماء ومنها بناء المساجد ومنها يعني بناء الأربطة التي يستفيد منها الفقراء وغير ذلك، أو جاء أوجه البر كثيرة، هذه كلها من أنواع الصدقة الجارية، يعني معناها الجارية التي هي دائمة مستمرة، لأن المسجد الذي يصلى فيه كلما صلي فيه على الاستمرار وعلى مر الزمان فإن صاحبه يأتيه الأجر في قبره وبعد موته يحصل الأجر، إذا مات ابن آدم انقطع عمله من الأنفال صدقة جارية، بناء المساجد، بناء الأربطة، يعني بناء المدارس يعني التي يتعلم فيها الطلاب، وكذلك تسبيل الماء، حفظ الآبار. يقول فضيلة الشيخ أثابكم الله، هل الكافر إذا مات وعرف أنه مات على الكفر يبشر بالنار؟ جاء في الحديث الإنسان إذا مر بقبر الكافر يبشر بالنار، إذا عرف أنه مات على الكفر. هل عندما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ورأى النار وما فيها؟ الدخول ما أدري، لكنه طلع ورأى، وأن نسأل الدخول لا أعرف. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.